هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السبيل في شرح الدليل، و يعني هذا هو الدرس رقم 77 في هذا اليوم الثامن من شهر رجب عام 1444 للهجرة. لازلنا في كتاب الظهار، تكلمنا في الدرس السابق عن معنى الظهار، وأن الأصل في ألفاظه أن الرجل يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو ما كان في معناها، وأن الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذا يقتضي أنه من كبائر الذنوب، ولذلك كانت كفارته مغلظة. هذا يبين أثر الكلمة، كلمة واحدة يطلقها الإنسان يرتكب بها كبيرة من كبائر الذنوب، ويترتب على ذلك الكفارة المغلظة، ويعتق رقبة فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا، كل ذلك بسبب كلمة. وهذا يدل على عظيم شأن الكلمة في الإسلام، ليس الكلام مجرد كلام يطلقه الإنسان من غير مسؤولية ومن غير محاسبة. كلمة واحدة تسببت عليه في هذا كله، في أنه أولا ارتكب كبيرة من الكبائر، ثانيا أنه لا يجوز له أن يقرب امرأته حتى يأتي بالكفارة المغلظة ويعتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين يبقى شهرين متتابعين لا يقرب امرأته حتى يصوم هذين الشهرين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فهذا يبين لنا يعني عظيم شأن الكلمة ومكانتها في الإسلام، وعظيم المسؤولية المترتبة عليها. طيب، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا. من صح طلاقه صح ظهاره، وقوله منجزا يعني غير معلق. وعلى ذلك فالظهار يصح من الزوج العاقل. هل يشترط البلوغ؟ يجري فيه الخلاف الذي ذكرناه في الطلاق، والصحيح أنه لا يشترط، وكما أن الطلاق يصح من الصبي المميز فكذلك الظهار. أو معلقا، كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، فيكون هذا ظهارا. أو محلوفا به، كأن يقول: إن لم تفعلي كذا فأنت علي كظهر أمي. قال: فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها: أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهاره. هذا رجل قال لامرأة أجنبية، كان يتخاطب معها ويكلمها، ثم قال: أنت علي كظهر أمي. ويعني معظم ما يكون هذا عندما يكون هناك خطبة قبل العقد، عندما يكون هناك خطبة وقبل العقد، فيقول الرجل: أنت علي كظهر أمي. هل يكون ظهارا؟ يقول المصنف إنه يكون ظهارا، وهكذا لو قال: أنت علي حرام، فعلى المذهب أنه يكون ظهارا. القول الثاني في المسألة أنه لا يكون ظهارا، وذلك لأنه لو طلقها لم يقع الطلاق، فكذلك إذا ظهر منها، لحديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولا فرق بين الظهار والطلاق. وهذا هو القول الراجح، ما دامت أجنبية عنه فلا يترتب على ذلك الكلام شيء، ولا يكون ظهارا. ولهذا قال المؤلف: لا إن أطلق أو نوى إذن. يعني لو قال للأجنبي: أنت علي حرام، وأطلق فلم ينوي أنها مؤبدة، أو نوى أنها حرام عليه الآن، فلا يكون ظهارا. يعني هذا تفريع على المسألة السابقة، وهذا الاستثناء يضعف قولهم. ولهذا كان القول الراجح هو القول الثاني، هو أنه لا يكون ظهارا مطلقا، هي أجنبية عنه كيف يكون مظاهرا منها؟ والله تعالى يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قال: من نسائهم. طيب، ولذلك أيضا إذا ظاهرت المرأة من زوجها، المرأة قالت لزوجها: أنت علي كأبي، أو أنت علي كأخي، أو أنت مثل أبوي بالنسبة لي، فهل هذا ظهار؟ ليس ظهارا، لأن الظهار إنما يكون من الأزواج لنسائه، لقول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائه. وأما المرأة فلا يصح ولا يقع منها الظهار، حتى لو صرحت بذلك، حتى لو قالت أنت علي كأبي، وذلك لأن الظهار لا يكون من المرأة وإنما يكون من الرجل، وهذا بالإجماع، لأن الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم يعني أيها الأزواج. لكن مع ذلك، مع قول أنه لا يقع الظهار من المرأة، يكون عليها كفارة يمين، لأنها حرمت شيئا مباحا، ومن حرم شيئا مباحا فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين. أي شيء مباح يحرمه الإنسان يجب عليه كفارة يمين. من يذكر لنا الدليل لهذا؟ مر معنا في دروس سابقة. نعم أحسنت، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا يدل على أن أي شيء يحرمه الإنسان ولم يكن ظهارا ولا طلاقا فإنه تجب فيه كفارة يمين. فالمرأة إذا قلنا إنها لا يصح الظهار أن تظاهر من زوجها، فهي قد حرمت زوجها على نفسها، فيكون في ذلك كفارة يمين. طيب لو قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام، ماذا يكون؟ أيضا كفارة يمين، لا يكون طلاقا ولا يكون ظهارا، لأن هذا لا يكون من المرأة، فيكون كفارة يمين. طيب لو كان الذي حرم الزوج قال لزوجتي أنت علي حرام، فعند الحنابل أنه ظهار، والقول الراجح أنه يكون بحسب نيته، فإنما ظهار يكون ظهارا، وإنما طلاق يكون طلاقا، وإنما يمين يكون يمينا. والغالب على الناس أنه يقصدون ماذا؟ اليمين. الغالب أنه يقصدون اليمين. طيب بعض الناس مثلا عندما يريد تأكيد شيء يقول هذا الشيء عليه حرام، حرام أني أخذ منك هذا المبلغ، حرام أنك تحاسب قبلي، حرام أني أخذ هذا الفنجان قبلك، حرام أني أفعل كذا، أو حرام أنك تفعل كذا، ثم بعد ذلك لا يتحقق ما حرمه، فالواجب في ذلك كفارة يمين. هذه القاعدة، لما تحرم ما حل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالقاعدة في جميع ما يحرمه الإنسان على نفسه ولم يكن ظهارا ولا طلاقا أنه يمين، وتجب به كفارة اليمين. فأخذ هذه الفائدة، كل ما يحرمه الإنسان على نفسه إذا لم يكن ظهارا ولا طلاقا فهو يمين، ويشمل جميع ما يحرمه على نفسه. قال ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان. يعني هذا رجل يخشى على نفسه أن يقع على امرأته في نهار رمضان، فقال أنت علي كظهر أمي في رمضان حتى يمنع نفسه، هذا يعتبر ظهارا. وهذا قد حصل من أحد الصحابة وهو سلمة بن صخر البياضي، قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، يعني يظهر كان عنده شبق، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي فظاهرت منها، قال أنت عليك ظهر أمي رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، وفي رواية وإذا بساقها يلوح في ضوء القمر، فقال فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلتم شو معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال أعتق رقبة، فقال والله ما أملك غيرها، قال فصم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني إلا الصيام، قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وما لنا طعام، نحن فقراء، قال فانطلق إلى صدقة بني زريق فليدفعها لك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. قال فرجعت إلى قومي وقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم، لأن الناس خوفوه قالوا له هلكت ماذا فعلت، ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بصدقة معه، وأمره أن يطعم 60 مسكينا وأن يأخذ بقيتها. وهذا يدل على حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا الرجل أتى تائبا، والتائب يعامل معاملة خاصة. التائب لا يوبخ ولا يعنف، وإنما يشجع على التوبة، ولا يقال له أي شيء يكدر عليه، إنما يشجع على التوبة ويبين له الحكم الشرعي. فالتائب يعامل معاملة خاصة، وبعض الناس لا يوفق في تعامله مع التائب. عندما يأتي إنسان ويقول أنا فعلت كذا وأنا تائب إلى الله، يبدأ يوبخه، أما تستحي؟ كيف تتجرأ على حرمات الله؟ كيف تفعل كذا؟ فهذا يعين الشيطان عليه، وربما أنه لا يتوب. من أتاك تائبا ينبغي أن تترفق به وأن تشجعه على التوبة، ولا يعنف بأي صورة من صور التعنيف، وإنما يشجع على التوبة ويبين له الحكم الشرعي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. إذن هذا الرجل هو ظاهر من امرأته في رمضان، وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل ذلك على صحة الظهار المؤقت. قال: فإن وطئ فيه، يعني في رمضان، فمظاهر، وإلا فلا. إن وطئ في رمضان فإنه يكون مظاهرا، سواء كان في النهار أو في الليل. أما إذا مضى عليه رمضان ولم يطأ زوجته فليس عليه كفارة، لكن عليه الإثم، لأن الظهار منكر من القول وزور، عليه التوبة إلى الله عز وجل، وإن لم يكن عليه كفارة. أما إذا كان الوطء في نهار رمضان فعليه كفارة واحدة، لأن كفارة الظهار هي نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان. ويشترط لوجوب الكفارة في الظهار ما ذكره الله عز وجل في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. يشترط العود. ما معنى العود؟ العود للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب الشافعية أن معنى العود أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكن أن يطلقها فيه، فمعنى ذلك أن عندهم إذا لم يصل الطلاق بالظهار فإنه يكون قد عاد، وهذا هو المذهب عند الشافعية. والقول الثاني أن المراد بالعود العزم على الوط، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. والقول الثالث أن المراد بالعود الوط، وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الراجح، وذلك لأن العود معناه يعود لما قال. هو قال إنه لن يطأ امرأته وظاهر، ثم وطئها، فيكون قد عاد في قوله، يكون قد عاد في قوله. وقد اختار هذا ابن القيم وجماعة محققين من أهل العلم. وعلى هذا يكون المعنى في قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني من أراد أن يعود ويطأ فيجب عليه قبل أن يطأ تحرير رقبة، فيكون المعنى ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يريدون العودة لما قالوا، يكون هذا هو معنى الآية، ثم يريدون العودة لما قالوا. ونظير ذلك قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا له نظاهر. وعلى هذا نقول إذا أراد أن يطأ لابد قبل ذلك أن يكفر. فإذن ثم يعودون لما قالوا، قلنا فيها ثلاثة أقوال، والراجح أن المراد بالعود الوطء. قال: وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. وهذا باتفاق العلماء أنه إذا صح الظهار فإنه يحرم الوطء ويحرم دواعيه أيضا، لكن هذا محل اتفاق فيما إذا كانت الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، لأن الله تعالى قال: من قبل أن يتماسى. لو تأملنا آيات سورة المجادلة نجد أن الله عز وجل قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماسى، ثم في الآية التي بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ثم في الآية التي بعدها: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل قال من قبل يتماسى؟ لا، ما قال. ومن هنا اختلف العلماء في الإطعام، مع اتفاقهم على أنه لا يجوز له الوطء قبل الكفارة إذا كانت الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، قول الله تعالى من قبل يتماسى، لكن في الإطعام ما قال الله من قبل يتماسى، فهل يجوز أن يطأ قبل الإطعام؟ فهذه محل خلاف بين العلماء. لكن ترى في الطبعة الأخيرة عدلت، يعني إذا تأمل آية الظهار نجد أن الله قال ولا يظهر مسائهم، في الآية التي بعدها من يجد الصيام والشهر المتتابعين، أما الآية التي بعدها فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكن في الطبعة السابقة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا خطأ من من من الصف، وعدل في الطبعة الأخيرة، فالذي ليس عنده يعدلها، فيكون أما في الآية التي بعدها فقال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسى، لأن هذه التي لم يقل فيها من قبل يتماسى فقط، فالطبعة الأخيرة معدلة فيها، أما الطبعات السابقة ففيها الخطأ هذا في كتابة الآية. طيب، ولذلك نقول اختلف العلماء في حكم الوطء قبل أن يكفر إذا كانت الكفارة هي الإطعام، أما إذا كانت الكفارة العتق أو الصيام فهذا محل إجماع أنه ليس لها أن يطأ حتى يأتي بالكفارة، لكن إذا كانت الكفارة الإطعام العلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه يحرم أن يطأ قبل أن يكفر بالإطعام، وهذا قول الجماهير، واستدلوا من السنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، قالوا من غير التفريق بين العتق والصيام والإطعام، وقالوا إن الله عز وجل لم يذكر من قبل يتماسى في الإطعام، لأنه إذا كان ممنوعا من أن يقرب زوجته إذا كانت الكفارة الصيام وهي شهران متتابعان مع تطاول زمنه، فمنعه من أن يقرب زوجته إذا كان التكفير بالإطعام من باب أولى، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، كيف أن الله عز وجل يمنعه من أن يقرب زوجته إذا كانت الكفارة إطعام صيام شهرين متتابعين ما يقرب زوجته، وأما إذا كانت الإطعام الذي يمكن أن يطعم في 5 دقائق يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، ونقول يجوز أن يقرب زوجته قبل أن يكفر، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، هذه وجهة الجمهور. القول الثاني قالوا يجوز الوطء قبل أن يكفر بالإطعام، وهو رواية عند الحنابل وقال به أبو ثور، وقال تمسكوا بظاهر الآية، قالوا إن الله عز وجل قال في الكفارة إذا كانت عتق رقبة من قبل يتماسى، وفي الصيام قال من قبل يتماسى، أما في الإطعام لم يقل من قبل يتماسى، والله تعالى لم يقيد هذا عبثا ويطلق ذاك عبثا، بل لفائدة مقصودة وهي تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله، يعني تمسكوا بظاهر النص. فالجمهور أخذوا بالمعنى، وأصحاب القول الثاني أخذوا بظاهر اللفظ، وكما ترون يعني خلاف قوي، من أخذ بظاهر اللفظ وجهته قوية، أخو كيف يعني الله عز وجل لو كان لا يجوز للمظاهر أن يقرب زوجته قبل أن يكفر بالإطعام لقال الله من قبل يتماسى، كما قال في في في الكفارة لما كانت عتق رقبة أو في صيام شهرين متتابعين، لكن الجمهور قالوا كيف يمنع المظاهر من أن يقرب زوجته والكفارة صيام شهرين متتابعين و الإطعام الذي لا يتطاول زمنه، نقول أنه يجوز أن تطأ قبل أن تكفر، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، الأقرب هو قول الجمهور هو أنه لا يجوز أن يقرب زوجته قبل أن يكفر مطلقا حتى لو كانت الكفارة إطعاما. وذكر بعض المفسرين يعني أن من لطائف هذا قالوا إن الله تعالى لو قال من قبل يتماسى في عتق الرقبة وسكت لأوهم ذلك اختصاصه به، ولو قال من قبل يتماسى في صيام شهرين متتابعين فقط لأوهم ذلك اختصاصه به، ولو قال من قبل يتماسى في الإطعام فقط لأوهم اختصاصه به، ولو قال من قبل يتماسى في العتق وفي الصيام وفي الإطعام لكان هذا تطويلا. فلما ذكر أنه في عتق الرقبة وفي الصيام فهم منه أنه كذلك في الإطعام، فقالوا يعني كأن هذا أمر معروف، كيف يمنع المظاهر من أن يطأ زوجته قبل أن يكفر في الصيام وهو شهران متتابعا، من باب أولى أن يكون ذلك في الإطعام. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور. ونظير ذلك من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها. بعض العلماء تمسك بظاهر اللفظ، قال إن لا يجوز الأكل والشرب فقط في آنية الذهب والفضة، لكن استخدامها في غير ذلك يجوز. والجمهور قالوا لا، لا يجوز الانتفاع بآنية الذهب والفضة في أي شيء، وهذا هو القول الراجح بل حكي إجماعا. فأحيانا بعض النصوص قد تخص بعض وجوه الانتفاع من باب أن هذا هو يعني الانتفاع الأشهر أو الأظهر، لكن بقية وجوه الانتفاع داخلة ضمنا. هكذا أيضا هنا الله تعالى قال من قبل يتماسى في عتق الرقبة وفي الصيام، فمعنى ذلك أنه أيضا في الإطعام من باب أولى من قبل يتماسى. ومع ذلك يبقى وجهة يعني من تمسك بظاهر اللفظ وجهتهم قوية، لأن من تمسك بظاهر اللفظ لا يلام. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لما حضرت صلاة العصر انقسم الصحابة قسمين، قسم أخذوا بظاهر اللفظ قال لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس، وقسم أخذوا بالمعنى قال ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤخر صلاة العصر، المقصود حثنا على السير وأن ما نتأخر، فتوقفوا وصلوا صلاة العصر في الطريق. قال ابن عمر: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الطائفتين. لكن أي الطائفتين أفقه، الذين أخذوا بظاهر اللفظ أو الذين أخذوا بالمعنى؟ الجواب الذين أخذوا بالمعنى كما قال ابن القيم وغيره. لكن مع ذلك لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ بظاهر اللفظ. نعم نعم، مجتهدين اجتهد هذا وأخذ بظاهر اللفظ، وهذا اجتهد وأخذ بالمعنى. طيب، وقوله حرم على المظاهر الوطء ودواعيه. أما الوطء يعني كلام عنها كما سبق، وأما دواعيه فالمذهب عند الحنابلة والحنفية أنها تحرم، لكن من الفقهاء من قال أنها لا تحرم، والراجح أنها تحرم، لأن قول أنت علي كظهر أمي يقتضي أنه حرم عليه أي استمتاع بزوجته. قال: فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا، يعني وطئ المظاهر المظاهرة منها ثبتت الكفارة في ذمته مع الإثم لكونه وطئ قبل أن يكفر، حتى لو كان الواطئ ظاهر ثم جن فتبقى في ذمته لأنها متعلقة بالمال. قال: ثم لا يطأ حتى يكفر، يعني لا يحل له أن يطأ بعد ثبوت الكفارة في ذمته حتى يخرج الكفارة، قول الله تعالى من قبل يتماسى، مع وقوع الخلاف في الإطعام. وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة، لأنه لم يوجد الحنث. ثم تكلم المؤلف عن كفارة الظهار، وهي نفسها هي كفارة الجماع في نهار رمضان، وسميها العلماء كفارة المغلظة، لكن هل هي نفسها كفارة القتل الخطأ؟ لا، لأن القتل الخطأ عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لكن لم يذكر فيها الأطعام. لكن كفارة الظهار هي نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان، وتسمى الكفارة المغلظة. قال: والكفارة فيه على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل. فإذا الواجب أولا هو عتق رقبة خالية من العيوب المؤثرة في العمل، لأن المقصود عتق هذا العبد وتمليك العبد منافعه لكي يتصرف لنفسه، وهذا لا يحصل مع ما يضر بالعمل. والآن الرق قد انقرض في العالم، أصبح مجرما دوليا الآن في جميع دول العالم، بل من يمارسه يلاحق في جميع دول العالم ويجرم، ولذلك انقرض الرق، فلا يوجد رق شرعي على وجه الأرض اليوم. ونجد الإعجاز القرآني في هذا، فإن الله عز وجل لما ذكر عتق رقبة قال بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة، وإنما أطلق، لأن الله يعلم أنه سيأتي على الناس زمان لا يجدن الرقابة أصلا، مع قدرتهم عليه لكن لا يجدن الرقاب أصلا كما في زماننا في الوقت الحاضر. قال: ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين، يعني لا يجزئ في عتق العبد أن يكون أخرس أصم حتى لو كانت إشارته مفهمة أو مجنونا، لأننا اشترطنا في الرقبة أن تكون خالية من العيوب، وهذه من العيوب. ولا الجنين لأنه لم تثبت له بعد أحكام الدنيا، فيقولون لا يجزي عتقه هنا في الكفارة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما في وقتنا الحاضر الرقاب الآن غير موجودة والرق انقرض، فمباشرة يؤمر المظاهر ومن جامع في نهار رمضان يؤمر مباشرة بصيام شهرين متتابعين، ولا بد من التتابع. فلو أنه صام 59 يوما ثم أفطر لازمه أن يعيد من جديد، لا بد من التتابع، التتابع شرط للصحة، إلا إذا تخلل ذلك يوم العيدين وأيام التشريق، أو مثلا مرض، أو مثلا الحيض والنفاس المرأة، هذا كله لا يقطع التتابع. قال ويلزمه تبييت النية من الليل، يعني في صيام الشهرين المتتابعين، بل في كل صوم واجب، وذلك لأنه لا بد أن تكون النية شاملة لجميع النهار، ولا تكون كذلك إلا إذا بيت النية من الليل. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بره أطعم 60 مسكينا مسلما، إن عجز عن الصيام انتقل للأطعام. لكن هنا يعني ننبه أن بعض الناس يقوله لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين عندما يؤمر بذلك، وهو في واقع الأمر يصوم شهر رمضان كاملا، ومعنى ذلك أن دعواه بأنه لا يستطيع غير صحيحة. كيف لا تستطيع وأنت تصوم رمضان كاملا؟ ولكن مراد بعض العامة بقوله لا أستطيع أن يلحقني مشقة، والمشقة لا بد منها، أي إنسان حتى لو أراد أن يصوم شهرين متتابعين شاب صحيح سيجد مشقة، ليس كذلك؟ صيام شهرين متتابعين ليس بالأمر الهين، فالمشقة لا بد منها. ولذلك ينبغي لمن قال لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين أن يسأل هل صمت رمضان؟ فإن قال نعم نقول إذن أنت تستطيع، لماذا لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فإذا كان ذلك لمرض قبلنا منه، قلنا إذن أطعم 60 مسكينا، إذا كان لكبر سن قبلنا منه قلنا أطعم 60 مسكينا، لكن إذا كان صحيحا معافى وقال لا أستطيع نقول دعواك غير صحيح، بدليل أنك صمت رمضان كاملا فأنت تستطيع لكن عليك مشقة، والمشقة لا بد منها لعظم الذنب. ولذلك ينبغي نتنبه خاصة المفتون، لأن بعض العامة مباشرة يأتي للمفتي وإذا قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال إذن أطعم 60 مسكينا، فبعض العامة يقصد بكلمة لا أستطيع يعني علي مشقة، المشقة لا بد منها، أي إنسان سيصوم شهرين متتابعين سيجد مشقة. ولذلك المعول عليه هو النظر لكون صام رمضان أم لا، كان صام رمضان كاملا ولا يعاني من أمراض وليس كبير في السن نقول صم شهرين متتابعين يلزمك الصيام، والمشقة لا بد منها. ويمكن أن يختار مثل أيام الشتاء مثل هذه الأيام التي يكون الجو فيها باردا والنهار قصيرا، لكن لا بد لا تبرأ ذمته إلا بصيام شهرين متتابعين. طيب لو افترضنا أنه لا يستطيع إما لمرض أو لكبر سن ونحو ذلك ينتقل للإطعام، إطعام 60 مسكينا، كيف يطعم؟ قال مصنف لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة يفرقون بين البر وبين غيره، ويعني البر لنفاسته، البر كان عندهم نفيسا فكانوا يعدلون مد البر بنصف الصاع من غيره، نصف الصاع يعني مدين لأن الصاع أربعة أمداد، ولكن هذا القول ليس عليه دليل ظاهر. ومن العلماء من قال أنه يعطى كل مسكين نصف الصاع مطلقا من البر أو من غيره، والقول الأظهر والله أعلم هو أن المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس إطعاما فهو إطعام، قد اختار هذا القول إمام التيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وهذا هو المنقول عن الصحابة والتابعين، وذلك لأن القاعدة أن ما جاء الأمر به مطلقا في الشرع ولا ضابط له في اللغة فالمرجع فيه للعرف، أن ما جاء القاعدة أن ما جاء مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف، والإطعام جاء مطلقا في الشرع ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف. والآن في عرف الآن عند المطاعم، لو قلت مثلا أعطني رز نفر واحد، في عرف عندهم نفرين ثلاثة نفر أربعة نفر موجود الآن عرف مستقر، ففي عرف الآن مستقر، فإذن الأرجح أن نرجع في ذلك في مقدار الأطعام إلى العرف. لكن هل يشترط أن يكون معه إدام أم لا؟ أولا ما معنى الإدام؟ الإدام محل خلاف، والراجح هو ما اختاره الحافظ ابن حجر من أن الإدام ما يؤكل به الخبز، ما يؤكل به الخبز، فيشمل ذلك اللحم والمرق والزيت وغير ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام والخل. هل يجب الإدام مع الطعام يعني مع الأرز مثلا أو لا يجب؟ هذا محل خلاف، والراجح أنه إذا كان أهله يعتدمون فيجب عليه في الكفارة أن يدفع إداما مع الطعام، أما إذا كان أهله لا يعتدمون فلا يلزمه أن يفضل الفقراء والمساكين على أهله، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. والناس الآن مثلا عندنا هنا في المملكة يعتدمون، يعني لا يكون مثلا أرز فقط بدون لحم، تجد أن الأرز مع لحم أو مع دجاج، فالناس يعتدمون، ولذلك فالواجب عند إخراج الكفارة أن يكون طعام يعني مثلا أرز مع لحم أو مع دجاج، ولا يكون مثلا أرز فقط، سواء كان في كفارة الظهار أو في كفارة اليمين أو في أي كفارة، ما دام الناس في المجتمع يعتدمون فالواجب أن يخرج الإدام مع الطعام في الكفارة. ولذلك ينبغي أن يتنبه الإخوة في الجمعيات الخيرية لهذه المسألة، فإذا كنتم تعطون الفقراء مثلا أرز في الكفارة ينبغي أن يكون مع ذلك إدام من لحم أو دجاج أو نحو ذلك، إلا إذا كان الناس في مجتمع يكتفون فيه بالطعام من غير إدام، وهذا يكون أحيانا في المجتمعات التي يكثر فيها الفقر، فيكتفي الناس مثلا بالأرز من غير لحم، فهنا يكفي إخراج الأرز، لكن ما دام الناس يعتدمون فيجب أن يكون في الكفارة مع الطعام إدام. هذا الشيخ محمد في إحدى الجمعيات يقول هذا هو الذي عليه العمل، هم يخرجون الدجاج مع الأرز. قال ولا يجزئ الخبز، يعني لا يجزئ إخراج الخبز في الإطعام، فجوابنا على سؤال أخ الكريم المؤلف يرى أنه لا يجوز، ولكن القول الثاني في المسألة أنه يجزئ، واختاره الموفق من قدام رحمه الله، واستدل بالآية طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، والخبز من أوسط ما يطعم الناس وأهله، والكفارة ليس الادخار فيها مقصودا، وعلى ذلك فلا بأس بإخراج الخبز في الإطعام. وعلى هذا لو أراد في الكفارة أن يخرج مثلا شاورما يجزئ ولا ما يجزئ؟ على قول الراجح يجزئ، لكن على مذهب لا يجزئ، أما على قول الراجح فيجزئ، الناس يعتبرونها الآن طعاما شهيا، يعتبره وجبة، فيعطي مثلا من الشاورما ما يكفي مثلا وجبة عشاء يعطي هذا الفقير، أو مثلا يعطي عشرة من الفقراء والمساكين تكون كفارة يمين، أو إذا كان 60 مسكين يبحث عن 60 مسكين ويوزع عليهم وجبات يعني شاورما يعشيهم بها أو يغديهم بها. فهذه على القول الراجح أنها تجزئ، وإن كان على مذهب أنه لا يجزئ. نعم. لا العرف في عرف الناس كم يعني مثلا في عرف الناس أنها إذا كانت كبيرة تكفي واحدة، وإذا كانت صغيرة ربما ثنتين، يعني يأخذ بالعرف، نحن ضبطنا ذلك بالعرف. أيضا لو أنه جمع الفقراء أو المساكين فغداهم أو عشاهم فيجزئ ذلك على القول الراجح، وكان أنس بن مالك يفعله، فلو أنه يعني وجد عشرة مساكين جمعهم وأتى لهم بعشاء أو بغداء يجزئ ذلك. وأنس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا كانت أم أنس أم سليم، وكان يتيما، لكن رزقه الله بأم عظيمة تدينة عاقلة، فقالت هذا الصبي الذي عمره 10 سنين أجعله خادم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفيد منه ويتتلمذ عليه. فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك، أدعو الله له، يعني وهبته لخدمتك لكن أدعو الله له. قال فدعا لي بثلاث دعوات، رأيت منها اثنتين في الدنيا وأرجو الثالثة في الآخرة. قال اللهم اغفر ذنبه وأكثر ماله وولده وأطل عمره. قال فأكثر الله مالي حتى إني أكثر أنصاري ماله، وحتى إن بستاني يثمر في السنة مرتين، وأطال الله عمري حتى جاوزت 100 عام، حتى استحييت من أهلي واشتقت للقاء ربي، وأكثر الله ولده حتى جاوزوا 100. فسبحان الله، انظر بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان رضي الله عنه لما تقدم به السن، يعني وصل تجاوز 100 وكبير السن يشق عليه الصوم، فكان يفطر ويجمع الفقراء يغديهم أو يعشيهم، فدل ذلك على صحة أن يجمع من عليه الكفار، يجمع الفقراء ويغديهم أو يعشيهم. هذه كلها يعني مجزئة. قال: ولا غير ما يجزئ في الفطرة، يعني لا يجزئ في الكفارة ما لا يجزئ في زكاة الفطر. وعندهم في زكاة الفطر أصناف محصورة كما مر معنا، والراجح أنه لا يشترط ذلك، وأنه يصح بما يسمى طعاما سواء كان يجزئ في زكاة الفطر أم لا. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، يعني إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما أو إطعاما لا بد فيها من النية، فلو أطعم إنسان عن آخر بغير علمه لم يجزئ. وكذلك الزكاة، بعض الناس يكون مثلا أبوه أو أمه لا يخرج الزكاة، فيقول أنا أريد أن أخرج الزكاة بدلا عنه، يصح هذا ولا يصح؟ لا يصح إلا إذا أذن، لأن لا بد أن تكون النية منه. أما أن يخرج الزكاة عنه بغير علمه وبغير إذنه هذا لا يصح ولا يجزئ، لأن العبادات لا بد فيها من النية. هكذا أيضا بالنسبة للكفارات. نعم، يعني إذا كان عقل ليس معه هنا ما يحتاج يخرج عنه. طيب، هل يشترط العدد في الإطعام؟ وهذه مسألة مهمة يكثر عنها السؤال، هل يشترط مثلا العدد في كفارة المغلظة أن يكون عدد المساكين 60 مسكينا؟ هل يشترط في كفارة اليمين يكون 10 مساكين؟ هذه المسألة فيها خلاف على 3 أقوال. القول الأول أنه يشترط العدد، فلا بد في الكفارة المغلظة أن يكون عدد المساكين 60 مسكينا، ولا بد في كفارة اليمين أن يكون عددهم 10 مساكين. وهذا قول الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا لأن الله قال في كفارة الظهار فيطعام 60 مسكينا، ومن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما لا يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكينا، لأن الله أمر بعدد المساكين وليس بعدد الأيام. وكذلك قال في كفارة اليمين، قال فإطعام 10 مساكين، فلا بد من استيعاب العدد. ولأنه لو أوصى بشيء 60 مسكينا لم يجزئ إعطاؤه مسكينا واحدا بالاتفاق، فهكذا هنا. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية أنه يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما، أو مسكينين كل مسكين 30 يوما مثلا. وقالوا إن المسكين إنما يستوفي كل يوم قوته من هذه الكفارة، فجاز أن يردد عليه الإطعام. والقول الثالث هو التفصيل، قالوا إن وجد 60 مسكينا لم يجزئه الاقتصار على مسكين واحد، أما إن لم يجد جاز له الاقتصار على مسكين واحد. وهذا القول رواية عند الحنابل اختارها ابن القيم، وقال إنها ظاهر مذهب أحمد، وهذا هو القول الراجح في المسألة، لأنه إن وجد 60 مسكينا فقد امتثل الأمر بصورته ومعناه، فليس له أن يقصره على مسكين واحد، لكن إن لم يجد فيجزئه ترديد الطعام عليه 60 يوما. فمثلا في بلدان العالم الإسلامي المساكين كثر، فلا بد من استيعاب العدد، لكن يوجد في بعض البلدان الذين يوفرون مرتبات مثلا للعاطلين عن العمل، فلا يوجد عندهم مساكين إلا قلة، يصعب على الإنسان أن يجد 60 مسكينا، فهنا يمكن أن يردد الإطعام على المسكين، هذا المسكين الذي وجد، أو على هؤلاء المساكين بقدر الأيام. لو لم يجد المسكين واحدة يردد عليه إطعام 60 يوما، فيقول كل يوم مثلا سأغديك لمدة شهرين، أو كل يوم سأعشيك لمدة شهرين، هذا إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا. وهذا كما ذكرت يكون في البلدان التي يقل فيها عدد المساكين. أما في بلدان العالم الإسلامي فالمساكين كثر، ولذلك لا بد فيها من استيعاب العدد. نعم. لا، الكفارة على التراخي، لكن ليس له أن يطأ حتى يكفر، لأن الله قال من قبل يتماسى. أما بالنسبة للإطعام في رمضان، انتبهوا لهذه المسألة، لأن هذه جزاك الله خيرا، نحن قلنا إنه لا بد من استيعاب العدد في الكفارات ما عدا الإطعام في رمضان لمن لم يصم رمضان، إما لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه، فيجوز أن يجعل الإطعام كله لمسكين واحد، لكن يكون بعدد أيام الشهر. فيجوز أن يجعل إطعام مثلا 30 مسكينا يعطيه مسكينا واحدا، وهذا عند عامة أهل العلم. فالإطعام في في في في عن الإفطار في نهار رمضان يجوز أن يعطى مسكينا واحدا أو مسكينين، ولا يشترط 30 مسكينا، لا يشترط فيه 30 مسكينا. فانتبه لهذه المسألة. جميع الكفارات قلنا يشترط فيها استيعاب العدد، إلا الإطعام لمن لم يصم رمضان، إما لكبر سن أو مرض أو غير ذلك، فهنا يجوز أن يجعل الإطعام كله لمسكين واحد لكن بعدد أيام الشهر. فيأتي مثلا يأخذ إطعام 30 مسكينا ويعطيه مسكينا واحدا أو مسكينين أو 3، هذا يجوز بالنسبة لمن أفطر في نهار رمضان لعذر ولم يتمكن من القضاء، إما لكبر سن أو لمرض أو لغير ذلك. هذه مسألة سبق مرت معنا في كتاب الصيام. نعم. أحسنت. نعم، لأنه ليس هناك دليل يدل على استيعاب العدد، بل إن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا هو وجه قول العلماء أنه لا يشترط العدد في الإطعام لمن لم يصم رمضان. بينما مثلا كفارة اليمين قيد الله العدد، طعام 10 مساكين، الظهار قال فإطعام 60 مسكينا، فإذا مسألة الإطعام هذه مختلفة عن العدد في الكفارات. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وذلك لأن الملاعن يلعن نفسه في الخامسة، يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإن كان الذي يلعن نفسه هو الزوج، أما المرأة تقول غضب الله عليها، لكن سمي لعانا من باب التغليب. أما تعريفه عند الفقهاء فهو شهادات مؤكدة بالأيمان من الجانبين مقرونة باللعنة أو الغضب، تقوم مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. وسبب اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، فإن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا لا يخلو من 3 أمور: إما أن يأتي بالبينة، وهذا بعيد بعيدا، يأتي بأربعة شهود يشهدون على زنا زوجته، أو أن المرأة تقر على نفسها بالزنا، أو أن يتلاعن. إذن إذا قذف زوجته بالزنا يقال هل عندك بينة 4 شهود؟ فإذا لم يجد، فإذا قرت الزوجة على نفسها فإن يقام عليها الحد، إذا لم تقر يلاعن، وإلا حد الزوج حد القذف، حد الزوج حد القذف، فيقال الزوج أنت قذفت الآن زوجتك بالزنا، إما أن تلاعن، إما أن تأتي بالبينة، وإما أن تلاعن، وإلا يقام عليك حد القذف. ولهذا قبل أن تنزل آيات اللعان، لما أتى هلال بن أمية النبي عليه الصلاة والسلام وقذف زوجته بالزنا، قال البينة أو حد في ظهرك؟ قال يا رسول الله كيف أتي بالبينة؟ أيجد أحدنا مع امرأته رجلا فيذهب وينطلق يأتي بأربعة شهود؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة حد في ظهرك. جعل كلما تكلم قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة حد في ظهرك، حتى أنزل الله تعالى آيات اللعان في سورة النور. طيب، أما حكم اللعان فهو يجوز إذا وجد الرجل امرأته مع رجل في خلوة، أو وجد أمارات تدل على فجور زوجته، فيجوز له، وغلب على ظنه وقوع الزنا يجوز له أن يلاعنه. وقد يكون اللعان واجبا إذا حملت زوجته من الزنا، لأنه لو لم يلاعن لنسب الولد إليه وهو ليس منه فيقع في الإثم. فإذا تيقن بأن زوجته حملت من الزنا يجب عليه أن يلاعن، وإلا فإنه يبوء بالإثم العظيم، لأنه سينسب ولدا له وليس منه، سينسب ولدا له ليس منه. لكن في الوقت الحاضر مع وجود ما يسمى بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، لو مثلا وجد الرجل زوجته حصل منها فجور وحملت ولا يدري هل هذا الحمل منه أو من الزاني، فيمكن أن يستعان بالبصمة الوراثية والحمض النووي. فإن كان الحمل من الزاني وجب عليه اللعان، أما إذا كان الحمل ليس من الزاني لم يجب عليه اللعان، لكن لا يجوز له أن يبقيها إلا إذا تابت، لأن الله تعالى يقول الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الطيبات والطيبون والطيبون والطيبات، خبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، فلا يجوز أن يمسكها إلا إذا تابت. لكن إذا لم تحمل لم يجب عليه اللعان، لكن هل يجب عليه أن يطلقها؟ رجل رأى امرأته وقد ظهرت عليه أمارات الفجور ولم تحمل من الزنا، هل يجب عليه أن يطلقها أو لا يجب؟ أما الجواب نقول إذا لم تتوب يجب، لكن إذا تابت، إذا تابت يجوز أن يبقيها، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لا من تاب لا يعير بفعلته، ومن تاب تاب الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك، لما شاع الإفك وبقي يعني عائشة شهرا كاملا لا تدري عن شيء، لما علمت وذهبت عند أبويها أتى النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله وتشهد وقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت فعلت شيئا فتوب إلى الله، فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما سمعت هذا الكلام قلص عني دمعي فلم يظهر مني قطرة، كلام شديد بالنسبة لها، كيف يقالها توبي وهي أصلا غافلة بريئة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، بشر لا يعلم الغيب، والناس لها شهر كامل وهي تتحدث. قالت يا أبتي، يعني أبي بكر، أجب عني رسول الله. قال والله لا أدري ما أقول، موقف شديد. قالت يا أمي أجيبي عني رسول الله. قالت والله لا أدري ما أقول. قالت والله ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف، يعني ذهل عنها اسمه يعقوب لكن ذكرت يوسف، ارتبط اسمه بالصبر، إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقد بقي 3 أيام لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، قالت حتى ظنوا أن البكاء فارق كبدي، ظنوا أنها ستفتحلك، لأن أشد ما يكون على النفس أن يتهم الإنسان بأمر هو بريء منه، هذا ثقيل، ثقيل جدا على النفس. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام إخوته وضعوه في غيابة الجب والصبر، استرقوه، باعوه عبد ورقيق، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي أبوه نبي، جده نبي، أبو جده نبي، ومع ذلك يبيعونه عبدا رقيقا وصبر. وضع في السجن 4 سنين وصبر، لكن لما اتهموا إخوته بالسرقة وهو بريء منها قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف. هنا تكلم، أحس بالمرارة فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. لكن من أدبه أنه ما قالها لهم مباشرة، وإنما قالها سرا بينه وبين نفسه، أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، لأن اتهام النفس البريئة ثقيل على النفس. الشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إن كنت فعلت شيئا فتوب إلى الله، فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. فهذا الدليل على أن يعني من وقع في وقع زوجته في هذا، أنها لو تابت ولم تحمل من الزنا جاز له أن يبقيها، خاصة إذا كان له منها أولاد، فقد يرى أن المصلحة أن يبقيها في عصمته وقد تابت إلى الله عز وجل. لكن الغالب أن الرجل إذا وقعت امرأته في الفجور سقطت من عينيه، الغالب أنه لا يبقيها، وإن أبقاها أبقاها يعني لمصلحة ولم تعد العلاقة يعني قوية بينه وبينها. ومن أسباب حصول الابتلاء بهذا الأمر يعني التساهل في مراقبة الأهل، إن بعض الناس يتساهلون في مراقبة أهليهم ولا يدرون عنهم، وبعض الناس على العكس أيضا عندهم وسوسة وسوء ظن والمطلوب هو الاعتدال. أيضا هناك أمر يقع فيه بعض الناس وهو السخرية والاستهزاء، والغالب أن من سخر بإنسان يبتلى بمثل ذلك. ولهذا في قصة عاصم بن عدي في الملاعنة قال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. هذه رواية الصحيحين، لأنه أتى وقال: يا رسول الله، إذا وجد أحدنا رجلا مع زوجته تقتل فتقتلونه أم ماذا تفعلون به؟ هذا كلام لا داعي له أمام الناس يقول هذا الكلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الذي تقول قد ابتليت به. ولهذا أخذ العلماء من ذلك فائدة، ذكر الحافظ بن حجر، قال الحافظ في الفتح: ومن فوائد هذه القصة أن البلاء موكل بالمنطق، أن البلاء موكل بالمنطق. ولذلك ينبغي أن يبتعد الإنسان عن الحديث في مثل هذه الأمور، وأن يبتعد عن الاستهزاء والسخرية بالآخرين. ففي الغالب أن من سخر بإنسان عوقب بمثل ما سخر به فيه. اللعان أنزل الله تعالى فيه آيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات ووقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وقع في قصة هلال بن أمية وفي قصة عويمر العجلاني، والأقرب أن قصة هلال هي الأسبق. وهلال قذف امرأته بشريك بن سحماء، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: البينة وحد في ظهرك. فجعل يقول: يا رسول الله، كيف أجد البينة؟ ويرى أحدنا رجلا على امرأة ينطلق ويلتمس البينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة وحد في ظهرك، حتى نزلت هذه الآيات. فدعيت امرأة هلال، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من هلال أن يلاعن، وكان في المسجد فلاعن أربع مرات بالله إنه المصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم طلب من امرأة هلال أن تفعل ذلك، فكذلك حلفت بالله أربع مرات إنها لمن الصادقين. فلما جاءت الخامسة قال: وقفوها إنها موجبة. فتلكأت ونكصت. قال ابن عباس: ظننا أنها سترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت وقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال عليه الصلاة والسلام: أبصروها، فإن جاءت بي، يعني إن ولدت، أكحل العينين، يعني شديد السواد عند الجفون، سابغ الأليتين، يعني عظيم الأليتين، خدلج الساقين، يعني عظيم الساقين، فهو لشريك بن سحماء. فأتت به على هذا الوصف. في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بين، اللهم بين. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله، وفي لفظ: لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن. فدرئ عن الحد باللعان، لكن أصبح هذا الولد ينسب لأمه ولا ينسب لهلال بن أمية. والقصة الثانية قصة عويمر العجلاني. عويمر العجلاني أيضا لعن امرأته، هو الذي قال: أرأيت يا رسول الله وأن أحدنا وجد مع امرأتي رجلا أتقتل فتقتلونه؟ فقال: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. فتلاعن، فلما تلاعن قال عويمر: كذبت عليه إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، نحن قلنا في الدرس السابق أنه لا يجوز إيقاع الطلاق ثلاث مرات، كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني على تطليق امرأته ثلاث تطليقات بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أجيب عن هذا السؤال؟ نعم، تفضل. تقول اللعان منزلة الطلاق، لا تبقى معه باللعان. نعم، بانت منه باللعان، أصلا باللعان بانت منه بينونة مؤبدة، فالطلاق لا, لا, لا, لا قيمة له، طلاق لا قيمة له، لأنه طلق بعدما لاعن، بمجرد الملاعنة أصبحت محرم عليه تحريما مؤبدا، فكأن هذا الطلاق يعني لغو، ليس له قيمة. طيب، قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وجب أن يقام عليه حد القذف إن كانت الزوجة محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، إلا إذا قام البينة وهم 4 شهود أو لاعن، فهذا يسقط حد القذف. قال: وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. هذا مأخوذ من الآية الكريمة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويكرر ذلك 4 مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة في المجلس، ولا حاجة لأن تسمى إلا إذا كانت غير موجودة. ولكن قول المؤلف فيما رميتها به من الزنا هذا لم يذكر في الآية، وإنما من كلام بعض الفقهاء، ولذلك الوزير بن هبيرة وبعض أهل العلم يقول لا يشترط ذلك، إنما يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، ولا يلزم أن يقول فيما رميتها به من الزنا. ثم يزيد في الخامسة: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبذلك ينتهي لعان الزوج. ثم ينتقل لعان الزوجة. قال: ثم تقول الزوجة 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمان به من الزنا. ثم تزيد بالخامسة: والخامسة أن غضب الله عليهم كانوا الصادقين. يعني تقول الزوجة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمان به من الزنا، على الخلاف هل يجب إقالة هذه الكلمة، هل يجب قول هذه الكلمة أم لا، وتشير إليه إن كان حاضرا بالمجلس، أما إن كان غائبا سمته. وتزيد بالخامسة: غضب الله عليه إن كان من الصادقين. طيب، هنا في حق الرجل لعنة الله عليه، وفي المرأة غضب الله عليها، أيهما أشد، اللعنة أو الغضب؟ الغضب أشد. طيب لماذا كان الغضب في حق المرأة؟ الغضب معناه طرد، طرد مع غضب، أما اللعن طرد من رحمة الله فقط. لكن لماذا كان الغضب في حق المرأة؟ لأن الغالب أن الرجل أقرب للصدق في هذه القضية من المرأة، لأن الزوج هو أول المتضررين. يعني ما في إنسان عاقل يقدم على ذلك إلا عنده أدلة وعنده قرائن تدل على صدقه في الغالب، في الغالب. فالزوج أقرب للصدق من المرأة، فلذلك كان الغضب على المرأة إذا كذبت، واللعنة للزوج إذا كذب. أيضا لأن المرأة هي عالمة بحقيقة الأمر، فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب، لأن إنكار الحق مع العلم به موجب للغضب. ولهذا نقول في الصلاة عند قراءة سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، ولا الضالين. الضالين عبدوا الله على جهل وضلال. فمن علم الحق وأنكره ولم يعلم به استحق الغضب. فالمرأة تعلم حقيقة الأمر، فإذا أنكرت ذلك كاذبة استحقت الغضب. ثم ذكر المؤلف أمورا تسن عند الملاعنة. قال: والسنة تلاعنهما قياما، لأن هذا هو الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أبلغ في الردع، بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن 4. يعني لا بد أن يكون بحضرة جماعة، لا يكون فقط عند القاضي 2 فقط، لا بد أن يكون هناك جماعة لا يقلون عن 4، لأن هذا الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اللعان. وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني يسن أن القاضي يأمر أحد الحاضرين إذا كان الذي يلاعن رجلا، أن يأمر رجلا إذا كان الملاعن رجلا، أن يأمر رجلا فيضع يده على فم الرجل عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها موجبة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم إذا كان الذي يلاعن المرأة، تأتي امرأة وتضع يدها على فيها وتقول لها: اتق الله إنها لموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنين يتلاعن وأن يضع يده عند الخامس ويقول إنها موجبة، لأن هذا يكون فيه تذكير، تذكير بالله عز وجل لعله يخاف الله عز وجل أو هي تخاف الله سبحانه وتعالى فلا يقدم على ذلك. لكن الغالب، الغالب هل يستجيب المتلاعنان لذلك أو لا يستجيبون؟ الغالب عدم الاستجابة، لأن الأمور يعني وصلت إلى هذه المرحلة، فيعني يندر أن من يرجع، لكن مع ذلك لا بد من إقامة الحجة والتذكير. استحب بعض العلماء تغليظ اللعان بمكان وزمان معظمين، هذا عند الجمهور، قالوا يستحب أن يكون اللعان في المسجد وأن يكون بعد العصر، لأن بعد العصر وقت فاضل، ولهذا قال عز وجل فيقسمان بالله من بعد الصلاة، من بعد الصلاة، فبعد الصلاة هي صلاة العصر. فيعني هذا قول لبعض العلماء، والقول الثاني هو لا يستحب ذلك لأن الله أطلق ولم يقيد هذا بالزمان ولا مكان، وهذا هو القول الراجح. ولذلك الآن الذي عليه العمل أن اللعان يكون في المحاكم، أنه لا ينقل إلى المساجد. وأما كون اللعان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقع في المسجد، فما كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بناء خاص بالمحكمة، كان يقضي في المسجد، كان عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس في المسجد، بل كان يدير الدولة الإسلامية في المسجد، كان المسجد هو يعني المكان الذي يجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته. ثم قال المصنف رحمه الله وشروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين، يعني يشترط للعان ثلاثة شروط: الأول يكون بين زوجين مكلفين، أما إذا كان أحدهم غير مكلف لم يصح. الثاني أن يتقدمه قذفه بالزنا، لا بد أن يقذف الرجل زوجته بالزنا فيكون اللعان لدرء الحد عنه، أما إذا أراد اللعان فقط لنفي الولد دون أن يقذفها بالزنا هذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عنها بعد قليل. الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، أما إن لم تكذبه وأقرت يقام عليها حد الزنا. هناك شرط مختلف فيه لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون اللعان بحكم حاكم، وهذا لا بد منه، لا بد من أن يكون ذلك بحكم حاكم، ولأن اللعان يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى يعني أن يكون بصيغة معينة ويترتب عليه فرقة أبدية، فلا يعني يخضع لاجتهاد الناس، إنما يكون بحكم حاكم. فإذا يضاف لهذه الشروط الثلاثة هذا الشرط الرابع، هو أن يكون بحكم حاكم. طيب ما الذي يترتب على اللعان؟ ذكر المؤلف أنه يترتب عليه، قال ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام، يترتب عليه أربعة آثار. الأول سقوط الحد أو التعزير، يعني سقوط حد القذف عن الزوج إذا كانت الزوجة محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم، الفرقة تثبت بمجرد اللعان من غير حكم حاكم، هذا الذي يراه المؤلف. وهناك خلاف في هذه المسألة على قولين: قول بأنه لا تحصل الفرقة إلا بحكم حاكم، وقولها تحصل بمجرد الملاعنة من غير حكم حاكم. ويعني الذين أصحاب القول الأول قالوا أن هذا هو الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو الذي فرق بين متلاعنين. وما أصحاب القول الثاني فقالوا أن اللعان أصلا يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج إلى حكم حاكم، مثل الرضاع مثلا. ولأننا لو قلنا أنه يحتاج إلى حكم حاكم، يعني لو لم يحكم بذلك حاكم أو لم يرضيا به مثلا، فيعني ربما أن أحدهما يتراجع، لأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يتراضي عليه، إذا لم يتراضي عليه، بينما تفريق النبي عليه الصلاة والسلام كان إعلاما للمتلاعنين بحصول الفرقة. والقول الثاني هو الراجح، القول الثاني هو الراجح، هو أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، بمجرد اللعان تحصل الفرقة ولو لم يقل القاضي حكمت بالفرقة، يعني بمجرد حصول اللعان تحصل الفرقة ولا يحتاج إلى حكم قضائي وأن القاضي يصدر صكا ويقول حكمت بالتفريق بينهم، ما يحتاج هذا، بمجرد الملاعنة تحصل الفرقة، هذا هو القول الراجح في المسألة. الثالث من الآثار المترتبة على اللعان التحريم المؤبد، حتى لو نكحت زوجا غيره وطلقها لا تحل له، يعني بينونة كبرى إذا طلقها ثلاث تطليقات ونكح زوجا غيره وطلقها حلت لي زوجها الأول، لكن في اللعان لا تحل له أبدا، فرقة أبدية، فرقة يعني إلى أبد الدهر. ولذلك قال سهل: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. والحكمة من ذلك أن لعنة الله وغضبه وقعت بأحدهما فيفرق بينهما خشية أن يكون الملعون. وأيضا يعني ما دام أن الأمور وصلت إلى هذه الدرجة أنهما يتلاعنان أمام الناس وتفضح الأسرار وتصل الأمور لهذه الدرجة، فمثل هذه العلاقة الزوجية إذا وصلت إلى هذه المرحلة لا يمكن أن تعود للوفاق أبدا، وصلت إلى شرخ كبير، لا يمكن أن هذا الشرخ يمكن أن يرأب أبدا. ما دام الأمور وصلت إلى هذه المرحلة يتلاعنان عند القضاء أمام الناس على رؤوس الأشهاد، فمعنى ذلك العلاقة بينهما وصلت إلى نفرة شديدة، فلا يمكن لهذين الشخصين أن يجتمعا أبدا، فلذلك الفرقة مؤبدة بينهما. الرابع من الآثار المترتبة على اللعان انتفاء الولد، وهذا من أهمها، بل هذا هو الغرض من اللعان. فالزوج في الغالب لا يريد يعني من اللعان إلا نفي الولد، وأحيانا قد يكون الزوج مضطر لذلك، يعني يبتلى بامرأة تحمل من غيره، فليس عنده سبيل لنفي الولد إلا باللعان. قال: ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. يقولون يعني هذا المذهب عند الشافعية والحنابلة، يقول لا بد من أن يقول هذا الكلام حتى ينفي الولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وهذا الولد قد ولد على فراشه فلا ينتفي إلا إذا صرح بنفيه. والقول الثاني لا يشترط ذلك، بل ينتفي بمجرد اللعان، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح أن هذا من آثار اللعان، فمجرد أن يحصل اللعان ينتفي الولد. طيب، فإذا انتفاء الولد يكون تبعا للعان. طيب، هل يصح، انتبه لهذه المسألة، هل يصح أن يكون اللعان لنفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا؟ هذه مسألة مهمة جدا. هذا رجل حملت امرأته وادعت أنها حملت بسبب زنا بإكراه أو باغتصاب ونحو ذلك، وربما يغلب على ظن الزوج أنها صادقة في هذا، لكن ابتليت بمن اغتصبها وحملت من ذلك المغتصب، وهو يريد نفي الولد ولا يريد أن يقذف زوجته بالزنا، فهل له ذلك؟ وأذكر أن أحد القضاة ذكر لي مسألة شبيهة بهذا، أن رجلا أكرهت زوجته وأراد نفي الولد فقط من غير أن يقذفها بالزنا، فذكرت له يعني الرأي الآخر في المسألة، فيعني فرح به لم يكن يعلم به. فإذا المسألة فيها قولان، القول الأول قول الجمهور أنه ليس له أن يلاعن لنفي الولد فقط حتى يقذفها بالزنا، لا بد أن يقذفها بالزنا ويلاعن، ولا بد أيضا أن تلاعن هي، فلا بد أن يكون اللعان من طرفين وأن يقذفها بالزنا، وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا بأن هذا هو ظاهر الآية وأن هذا هو اللعان الذي ورد به الشرع. والقول الثاني أن له أن يلاعن لأجل نفي الولد مع عدم قذفها بالزنا، وأنه يجوز أن يكون اللعان من طرف واحد من الزوج فقط فيلاعن لأجل نفي الولد فقط، وهذا رواية عند الحنابلة ذكرها المرداوي في الإنصاف، وبناء على ذلك يلاعن الزوج وحده ولا يقذفها بالزنا، إنما فقط يلاعنها على نفي الولد أن هذا الولد ليس منه، فيحلف بالله أربع مرات، يشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس منه، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وينتفي بذلك الولد من غير حاجة لأن تقوم هي بالملاعنة. وهذا هو القول الراجح، قد اختاره الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وذلك لأن الزوج محتاج لنفي الولد، لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة من النسب والتوارث ونحو ذلك، ولا يريد أن يقذف امرأته بالزنا لكونها ذكرت له مثلا أنها أكرهت على الزنا أو مغتصبة أو حصل وطء بشبهة أو نحو ذلك، فهو فقط يقول أنا أريد أن أنفي هذا الولد ولا أريد أن أقذفها بالزنا. فعلى هذا يكون اللعان من طرف واحد، يكون من الزوج فقط من غير أن يقذفها بالزنا، وإنما ينفي الولد فقط، فيقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني 4 مرات، والخامسة لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين، وأما المرأة فإنها لا تلاعن لأنه لم يقذفها أصلا بالزنا، وبذلك يحصل نفي الولد دون أن يقذف امرأته بالزنا. فهذه المسألة يعني ربما هي مسألة غريبة لكن قد يحتاج إليها أحيانا، خاصة عند المضائق وخاصة عند القضاة قد يحتاجون لمثل هذه المسائل. لكن يعني أحببت أن ألفت النظر للقول الثاني، هو رواية عند الحنابلة واختيار ابن تيمية وابن القيم، وهذه المسألة يعني قد يحتاج إليها في باب اللعان. ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب ما تيسر من الأسئلة. أذكر بس فقط الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون فيه الدرس لكن عن بعد بإذن الله تعالى في نفس التوقيت، في نفس التوقيت، ومن عندي ما وقفنا عنده بإذن الله عز وجل، وأيضا يعني نجيب على الأسئلة محاكاة للدرس الحضوري تماما، لكن فقط يكون عن بعد الاثنين فقط دون الثلاثاء. نعم. هنا ينظر يعني كم يساوي إطعام النفر بالوزن، فتحول المسألة. عادة يكون عند أصحاب المطاعم عرف كم يكفي النفر الواحد من هذا الطعام بالوزن. نعم. يترتب عليه نفي الولد، لكن هل يترتب عليه فرقة مؤبدة؟ الله أعلم. يعني هذا تحتاج الحقيقة الكلام عنها شحيح، الكلام عن هذه المسألة شحيح، تحتاج مزيد تأمل ونظر، خاصة عند من أجاز ذلك. نعم. لا، بالنسبة للإسقاط إذا كان لم تنفخ فيه الروح اقتضت المصلحة الإسقاط جاز، أما إذا نفخت فيه الروح لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنه قتل نفس ما يجوز، حتى لو كان من زنا ما يجوز، ينسب لأمه، لكن يجوز أيضا أن يختار لها اسم من الأسماء، لأنها قد يكون في المجتمع نسبة لأمه في وقتنا الحاضر يعني قد يكون غير مقبول اجتماعيا، يكون يسمى عبد الله مثلا، ابن عبد الرحمن أو نحو ذلك، أو أي اسم فيه تعبيد الله عز وجل، لكن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينسب لأمه ولا يجد الناس حرجا. نعم صحيح. وكذلك أيضا جانب آخر، وهو أن الجهات الرسمية يحتاجون يعني يضيفوا لرجل يختار، نعم، أي اسم معبد لله تعالى. نعم. أي نعم، أنهم اسم معبد لله. نعم. نعم، يعني تسبب في وفاة 2 معه. نعم. نعم، يكون عليه كفارة متسبب ولو 25 ولو 1%، الكفارة تجب ولو نسبة خطأ 1% تجب، أما الدية تكون بنسبة الخطأ، أما الكفارة حتى لو كانت النسبة 1%. طيب، نجيب عما تيسر من أسئلة. يقول: هل نجد في وقتنا الحاضر من لو أقسم على الله لأبره؟ نعم، هذا قد يوجد، ومن قال هلك الناس فأهلكهم، ينبغي أن يكون عند الإنسان هذا النفس وهذا القنوط والإحباط، الأمة فيها خير وفيها صالحون وفيها عباد وفيها إن شاء الله أولياء لله عز وجل وفيها علماء، فالأمة فيها خير، ولذلك قد يوجد يعني من الناس من لو أقسم على الله لأبره ولو دعا الله عز وجل استجاب دعوته. وأنا أذكر مرة في أحد دروس الحرم أحد السائلين كتب ورقة يقول: لا أدعو الله بشيء إلا استجاب الله لي، فيعني هل هذا دليل على كذا؟ فكتب هذه الورقة. قد يوجد من الناس منهم مستجاب الدعوة، يوجد من الناس من أقسم على الله لأبره، فالأمة فيها خير وفيها عباد وفيها صالحون وفيها أتقياء، والحمد لله الخير موجود في الأمة. إذا انتفى الولد باللعان فلمن ينسب؟ ينسب لأمه، لكن لو نسب لمعبد فلا بأس، كان يقال عبد الله ابن عبد العزيز أو ابن عبد الرحمن لا بأس. هل قراءة القرآن على من لا يفهم العربية تأثير فيه؟ نعم محتمل أن يكون مؤثرا حتى لو كان لا يفهم العربية، لأن هذا القرآن جوانب عظمته وإعجازه لا تنقضي، ولذلك الجن لما سمعوا قالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فهذا محتمل حتى لو كان لا يحسن العربية. أشكل علي فهم قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، مع ذلك نرى أن هناك أناسا صالحين يتعرضون لبلاء شديد ومتواصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، هذه سنة الله عز وجل. لكن مع ذلك البلاء مقارنة بالعافية قليل، الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هو قليل بالنسبة للمعافاة. والله تعالى له الحكمة البالغة في ذلك، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. وأما قول الله تعالى فنحيينه حياة طيبة، يعني الحياة الطيبة لا تنحصر فيما يعتقده الإنسان من الثراء أو من الجاه ونحو ذلك، الحياة الطيبة قد تكون في السعادة القلبية، وهذا يجده بعض الناس مع تعرضهم للبلاء، تجد أنه يعني مبتلى ومع ذلك يجد في نفسه سعادة قلبية ويجد رضا ويجد راحة نفس، فهذا هو المقصود الحياة الطيبة، أنه يكون سعيدا حتى لو تعرض للبلاء. لكن المسلم يسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لا يتمنى البلاء، لكن إذا ابتلي عليه أن يصبر، وقد يكون المؤمن الدرجة في الجنة لا يبلغها بعمل فيبتلى ببلاء حتى يدرك تلك المنزلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ما يريد الله بخيرا يصب منه. يقول كيف يكون مصير الكافر الفقير الذي شقي في هذه الحياة، كيف يكون مصير المسلم العاصي والفاسق الذي شقي في هذه الحياة وعاش في فقر؟ يعني الله تعالى له الحكمة البالغة، لهذا قال عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، الدنيا ليست بدار عدالة، الدنيا فيها ظالم ومظلوم، دار العدالة مطلقة هي الدار الآخرة، فقد يكون كافرا وبئيسا وفقيرا ومع ذلك مأواه النار لأنه لم يؤمن بالله. ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما يقدره الله عز وجل على العباد وما يقدره في هذه الدنيا الله تعالى له الحكمة البالغة فيه، فلا تعترض على الله عز وجل، الله تعالى أعلم وأحكم، الله أحكم الحاكمين وهو أرحم منك بعباده، هو أرحم الراحمين، له الحكمة البالغة. وهذا أيضا في اختبار الإنسان، لأن بعض الناس قد يورد مثل هذه الاعتراضات، بعض الناس قد يورد مثل هذه الاعتراضات تؤثر عليه. حدثني أحد الناس أن قريبا له أنه أصيب بمرض فترك الصلاة وأمور الطاعة اعتراضا على القضاء والقدر، نسأل الله العافية. فهذا يفشل في الاختبار، لأن دعوة الإيمان كل يدعي الإيمان، لكن عندما يأتي الابتلاء لا يثبت إلا الصادق، ولهذا قال سبحانه أحسب الناس أن يترك وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا يقول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، يعني هؤلاء آمنوا لكن عند أدنى ابتلاء كفروا، ثم لما انقشعت الغم رجعوا للإيمان، ثم عند أدنى ابتلاء كفروا. فهذا تجد بعض الناس أنه يركب الموجة عند أدنى ابتلاء يتزعزع في دينه، فهذا دليل على عدم صدق مع الله عز وجل. ولهذا من حكمة البلاء هو اختبار صدق الإنسان، أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم من الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. هل يصح الجمع بين الأدعية الواردة في الركوع والسجود أو يكتفى بدعاء واحد؟ أما الركوع فالأفضل ألا يكون فيه الدعاء، وإنما يكون فيه التعظيم لله سبحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. لكن لو دعاه لا بأس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع بعد التسبيح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فقول اللهم اغفر لي دعاء. لكن الأفضل أن يكون في الركوع التعظيم لله سبحانه، وأن يكون الدعاء في السجود، لكن هذا يكون في صلاة النافلة. وأما في الفريضة فالإمام ينبغي ألا يطيل على المأمومين، وعلى ذلك فيقتصر الإمام والمأمومون على التسبيحات فقط، ثم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. إلا إذا كان الإنسان يصلي منفردا فلا بأس أن يدعو في الفريضة، لكن ينبغي أيضا أن يكون الدعاء بأمور الآخرة، لأن الدعاء في الصلاة بأمور الدنيا مذهب الحنابلة أن الصلاة لا تصح معه، مذهب الحنابلة أن من دعا بأمر من أمور الدنيا في صلاته أن الصلاة تبطل بذلك، وإن كان القول الراجح أنها لا تبطل، لكن ينبغي الاحتراز من ذلك في صلاة الفريضة، وأن الدعاء بأمور الدنيا يكون في صلاة النافلة فقط. هل الصحيح تقديم اليدين قبل الركبتين في السجود أو العكس؟ لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع ما روي في ذلك لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، وعلى ذلك فهو بالخيار، إن شاء قدم ركبتيه قبل يديه، وإن شاء قدم يديه قبل ركبتيه. هذا هو القول المرجح عند كثير من محققين أهل العلم، وقد يعني تكلمت عن ذلك بالتفصيل في السلسبيل في موضعه. إذا نزع الخف بعد المسح هل يمسى عليه؟ إذا نزع الخف بعد ابتداء مدة المسح فلا يمسى عليه عند جماهير العلماء، وذلك لأن الرجل المكشوفة لا هي مغسولة ولا عليها شيء ممسوح، فتنتقد الطهارة في الرجل، والطهارة لا تتبعض، فيسري النقض إلى بقية أعضاء الوضوء، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. ومثل هذه المسائل التي مبناها على النظر وليس فيها دليل يحسمها أو آثار عن الصحابة تحسمها، وإنما مبناها على النظر والتعليل، والأثر المترتب عليها كبير وهو صحة أو عدم صحة الصلاة، فينبغي المسلم أن يحتاط لدينه وأن يختار قول الأكثر والأحوط. فالأحوط في هذا هو ما عليه الجمهور، وهو أنه إذا نزع الخف بعد ابتداء مدة المسح فإن الطهارة تنتقض. هل لطالب العلم مبتدئ أن يقرأ كتب الفقه التي يذكر فيها الخلاف مثل السلسبيل؟ إذا كان يستطيع أن يفهم ذلك وأن يستوعبه وأن يضبطه فلا مانع، لا مانع. أما إذا كان يشكل عليه ولا زال في البداية، هنا يتدرج في القراءة. يقول: رجحتم قول الحنابلة في العود، مع أنه معنى قولك مؤيد قول الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يقولون أن يعزم على الوطء، لكن قول الحنابلة يقول العود هو نفسه الوطء، فرق بين أمرين، هو نفسه الوطء. ومعنى يعني ثمرة الخلاف تظهر فيما لو عزم على الوطء ولم يطأ، فعند الحنابلة لا يكون قد عاد، بينما عند الحنفية والمالكية يكون قد عاد. فرق بين أن نقول العزم على الوطء وبين أن نقول أن يطأ، فالأقرب يعني الفرق دقيق، الأقرب هو مذهب الحنابلة أنه أن العود هو الوطء وليس العزم على الوطء، تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا عزم على الوطء ولم يطأ، فعند الحنفية والمالكية يكون قد عاد، أما عند الحنابلة لا يكون قد عاد، ما دام أنه لم يطأ لا يكون قد عاد. أدخلت مبلغ 100,000 في صندوق استثماري وخسرت 20,000، هل أزكي نهاية العام مبلغ 100,000 أو 80,000؟ تزكي 80,000، تزكي الموجود في هذا الصندوق عند تمام الحول سواء كان أقل أو أكثر، والصناديق الاستثمارية لا تخرج زكواتها، ولذلك على من اشترك في صندوق استثماري أن يخرج زكاته بنفسه. يقول: هل يعتبر تحليل الحمض النووي دليلا أم قرينة؟ يعتبر قرينة، لا يعتبر دليلا قاطعا وإنما قرينة، ولذلك لو قال أنا أريد أن أعتمد عليه ولا أولاعن نقول إذا حملت من الزنا يجب عليك أن تلاعن، لا ينظر للحمض النووي. إذا حملت من الزنا وجب عليك أن تلاعن، أما إذا لم تحمل فيمكن أن تستفيد من الحمض النووي في اتخاذ القرار، لكن إذا حملت من الزنا لا بد من اللعان. طيب نختم بهذا السؤال، هل يوم الجمعة من خصائص هذه الأمة؟ نعم، يوم الجمعة من خصائص هذه الأمة، كما ورد في الحديث أن اليهود أعطوا يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وأعطيت هذه الأمة يوم الجمعة، وأن الله هدى له هذه الأمة وضلت عنه الأمم الأخرى. فيوم الجمعة من خصائص هذه الأمة. وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في درس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.